بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ومن تبعهم بإحسان إلى من يلقاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الإيمان بالبعث بعد الموت وما يجعله الله عز وجل بعد ذلك من حساب وعقاب وثواب، وما يجعله الله عز وجل من ميزان لأهل الحسنات والسيئات، وما يجعله الله عز وجل أيضا من امتحان واختبار وشدائد في يوم العرصات، هذا من أركان الإيمان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وكذلك أيضا من حديث عمر بن الخطاب لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. فيؤمن الإنسان بالبعث بعد الموت وما أخبر الله عز وجل به. والإيمان الذي يسقط به التكليف عن الإنسان باليوم الآخر أن يؤمن أن الله عز وجل يبعث الناس ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. وأهل الإيمان يكونون من أهل الجنة، وأهل الكبر يكونون من أهل النار خالدين فيها. وأن الله عز وجل يعذب طائفة من أهل الإيمان يمحصهم سبحانه وتعالى ثم يدخلهم الله جل وعلا الجنة بعد ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى حرم على أهل الإيمان الخلود في النار. وما يأتي من تفاصيل القيامة من العرض والميزان والصراط وصفة المرور عليه، فنقول: الإيمان بذلك عند ورود النص واجب، وعند عدم وروده لا يجب على كل أحد أن يتتبع النص ليصح إيمانه فيؤمن بذلك. ولهذا نقول: الذي يقول إنني لا أعلم عن الصراط شيئا، لا أعلم عن الصراط شيئا ولا أؤمن به باعتبار عدم ورود دليل في ذلك، هذا معذور لأنه لم يسمع بهذا. وأما الذي يقول لا أدري ما البعث ولا أدري الناس يبعثون أو لا يبعثون، هذا هل يصح إيمانه أو لا يصح؟ لا يصح إيمان، باعتبار أن الأصل في ذلك أنه لا يصح إيمان الإنسان إلا بالإيمان بالبعث. وأما ما يتعلق بتفاصيل ذلك فإن ذلك يرجع فيه الإنسان إلى وقوفه عن الدليل، إن وقف عليه وجب عليه أن يؤمن، وإن لم يقف عليه لا يجب عليه أن يؤمن، كالكفتين للميزان وكذلك أيضا إقرار الله سبحانه وتعالى لعباده وجعل المؤمن في كنفه، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصحف ومدها وما يتعلق أيضا بدنو الشمس وغير ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه يوم القيامة. نقول: هذا معرفته ليست من أركان الإيمان بهذا التفصيل، ليست من أركان الإيمان بهذا التفصيل. وأما ما يجب على المؤمن أن يؤمن أن الله عز وجل على سبيل الإجمال يبعث عباده ويجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة، المحسن ومن آمن على ما تقدم الكلام عليه، والمسيء ومن كفر بالله سبحانه وتعالى، ويعذب الله عز وجل طائفة من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة، وذلك بما يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدره. نعم. قال: واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلازل. وهنا يذكر المصنف رحمه الله ما يأتي يوم القيامة من الصحف، صحف يأخذها الإنسان بيمينه وصحف يأخذها بشماله. صحف اليمين هي الصحف الراجحة من صحف الحسنات، وأما ما يأخذها الإنسان بشماله فهي الصحف الراجحة من أعماله السيئة التي تقود الإنسان إلى النار والعياذ بالله. ولهذا نقول إنه ما من أحد من العباد من أهل الإيمان إلا وله كفتان, إلا وله كفتان, كفة حسنات وكفة سيئات. يستثنى من ذلك من غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية العباد فليس فلهم كفتان, كفة حسنات وكفة سيئات. وأما من له كفة واحدة وهي كفة السيئات وهم الكفرة, وهم من كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نستطيع أن نقول إن الناس يوم القيامة منهم من له كفتان وهي وهم سائر الخلق لهم حسنات وسيئات, ومنهم من له كفة واحدة كفة حسنات وهو نبينا صلى الله عليه وسلم, لأن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقسم له كفة واحدة وهي كفة السيئات وهم الكفار. أين الحسنات؟ عجلت لكم طيباتكم في الحياة الدنيا, فحينئذ ليس لديهم حسنات. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولم يبقى لديه شيء من عمل الطاعات التي تقرب بها إلى الله عز وجل في دنياه. حينئذ ليس له إلا كفة واحدة وهي كفة السيئات. وأما ما يتعلق ببعض الأعمال التي تقع من الإنسان فنقول إن الإشراك مع الله عز وجل غيره هذه تزيل ما في الكفة الثانية, وليس له موزون فيها, وليس له موزون فيها, باعتبار أن الشرك يضيع ويهدر ويحبط غيره من سائر أعمال الطاعات. هذا للشرك الأكبر, لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, لأن الله قطع أن الشرك الأكبر لا يغفره لصاحبه. وأما ما عدا ذلك من الذنوب فإنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يستثنى من هذا, يستثنى من مشيئة الله عز وجل في غفران الذنوب أمور. أولها الشرك على ما تقدم وهو الشرك الأكبر. هل يدخل أيضا الشرك الأصغر في هذا الباب أم لا؟ هذا موضع خلاف. هل يدخل تحت نفي الغفران إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هم قولان للعلماء في هذا, قولان لأهل السنة, ومقالين أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال تارة أن الله عز وجل يجعلها تحت المشيئة يعني الشرك الأصغر, وقول أنه لا يكون تحت المشيئة, بل إن الله عز وجل قطع الأمر في ذلك فلا يغفر لأحد من عباده أشرك معه سواء كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر. فهذا على هذا القول يكون مما حرم الله عز وجل على نفسه غفرانه, ولكن يدخل في باب الموازنة لا يغفر غيره, لأن الله عز وجل حينما قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله, أن المراد بذلك هو الكفر الأكبر. لئن أشركت ليحبطن عمله, الإشراك بذلك المراد به هو الشرك الأكبر للشرك الأصغر, هو الذي يحبط جميع الأعمال. أما ما يتعلق بالشرك الأصغر فلا يحبط جميع الأعمال, ولكن يحبط شيئا منها, ولكن يحبط شيئا منها. وإنما قلنا شيئا منها لأن الإطلاق في قول الله عز وجل إن أشركت المراد بذلك هو الشرك الأكبر, وقلنا بالجزم بالإحباط أن السيئات تمحو الحسنات كما أن الحسنات تمحو السيئات. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا في أمور الحسنات, هذا في أمور الحسنات تذهب السيئات. أما ما يتعلق بالسيئات هل تذهب الحسنات أو تذهب بعضها؟ نقول نعم, كما أن الحسنة لا تذهب جميع السيئات كذلك أيضا فإن السيئة لا تذهب جميع الحسنات إلا الشرك الأكبر. فإنه ينفى الله عز وجل به سائر ما يفعله الإنسان فلا يجازى عليه في الآخرة وإنما يعجل له في الدنيا. وأما بالنسبة لمحو السيئات للحسنات فهو على نوعين. النوع الأول محو سيئة لحسنة تقابلها وذلك بنقضها كقول الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فهو قد نقض صدقة بضدها ما تصدق ثم امتن فقال أعطيتك مالا يريد بذلك أن يظهر المنة فهو نقض ويدخل في هذا ما يتعلق بدقائق الشرك الأصغر من أمور الرياء وغير ذلك فهذا يبطل ذلك العمل. النوع الثاني هو إبطال عمل من غير جنسه سيئة تبطل حسنة من غير جنسها وذلك مثلا كالزنا وهو كبيرة يبطل طاعات أخرى كتسبيح واستغفار وتهليل وغير ذلك عام لا استغفار مقيد ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يعني أن رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب إحباط العمل وهذا من مواضع الخلاف عند أهل السنة ولهم قولان في ذلك قولان في مسألة محو السيئات للحسنات محو الحسنات للسيئات هذا محل اتفاق عند أهل السنة وأما ما يتعلق بمحو السيئات للحسنات فهذا موضع خلاف عند أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة على قولين ذهب طائفة من أهل السنة وهو قول المعتزلة إلى أن السيئات تمحو الحسنات كما أن الحسنات تمحو السيئات وذهب جماعة من أهل السنة إلى أن السيئات لا تمحو الحسنات قال وهذا مقتضى أن رحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضبه والتساوي في ذلك يحتاج إلى دليل قال ولا دليل صريح في ذلك نقول الأدلة في هذا ظاهرة قد جاء من حديث أبي إسحاق عن زوجه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب لما تبايع بالعينة ولهذا نقول إن السيئة تذهب شيئا من حسنات الإنسان هذا فيما يتعلق بالسيئات التي هي من حق الله عز وجل المحض أما ما كان من السيئات التي تكون من حق العباد فنقول هذا الله عز وجل لا يغفرها لعبده بجميع أنواع المكفرات لدينا حسنات تذهب السيئات الاستغفار والتوبة المصائب والهموم التي تطرأ على الإنسان وكذلك الأحزان والآلام والأمراض والأسقام التي تطرأ على الإنسان حتى الشوكة يشاكها الإنسان يكفر الله عز وجل بها من خطايا فهذه مكفرات كذلك أيضا ما يفتن به الإنسان في قبره مما يكفر الله عز وجل به أيضا من عذاب يوم القيامة عرصات يوم القيامة فالله عز وجل لا يجمع للإنسان عذابين وغير ذلك كذلك أيضا استغفار الإنسان لأخيه يمحو الله عز وجل به من ذنبه وغير ذلك من أنواع المكفرات كل هذه المكفرات تكفر ما كان من حق الله عز وجل وأما ما كان من حقوق العباد فيما بينهم وهي ثلاثة الدماء والأموال والأعراض فهذه لا تأتي عليها المكفرات فكيف تكفر إما بالاستحلال أو بأداء الحق إلى أهله دل الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القراء إلى الشاة الجماء وهذا الموضع الوحيد الذي تكلف به البهائم وتحاسب عليه يوم القيامة وهي الحقوق فيما بينها تحاسب البهائم على هذا باعتبار أن الله عز وجل قد جعل فيها قدرة تميز الحق فيما بينها فيحاسبها الله عز وجل على ذلك لتعدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله للشاة القرناء من الشاة من الشاة الجمة. وكذلك أيضا ما كان من أمور العباد فيما بينهم في الأموال في الدماء في الضرب واللطم والجراحة والقتل وغير ذلك، فإن الله عز وجل يجعلها قصاصا يوم القيامة، والقصاص لذلك بالحسنات والسيئات. جاء من حديث سعيد بن زيد من حديث أبي هريرة، جاء من حديث عبد الله بن أنيس حديث جابر بن عبد الله وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في ذلك مستفيضة. قال رحمه الله: إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الدرب من الخير والشر وغيرهما، ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد، وذلك أنه ما من أحد إلا ويجازيه الله عز وجل ولو كان من أمور الخير الدقيقة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولو كان مثقال ذرة لابد أن يراه بعينه. وقوله هنا يرى يعني أن الله عز وجل يوقف عبده على كل عمل عمله يقره عليه، ولهذا الله عز وجل يجعل الكتبة عن يمين وشمال، هل هو للعلم أم لإقامة الحجة؟ لإقامة الحجة، لأن الله عز وجل يعلم وليس بحاجة للكتبة، وإنما هو لإقامة الحجة على العبد يوم القيامة، فيكون من الشهود عليه فيشهدون، ثم يأبى إلا بشاهد من نفسه فينطق الله عز وجل جوارح، ثم ينطق الله عز وجل جوارح العبد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحصي على عبده كل شيء، وما تاب منه الإنسان تاب منه في الدنيا وقبل الله عز وجل عليه توبته، هل يره الإنسان؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هل يراه أم لا يراه؟ نعم، هذا موضع خلاف. ذهب الجمهور إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الذنب يعدم ولا يبقى منه شيء إذا قبل الله عز وجل من عبده توبة. ذهب بعض أهل السنة وقال بهذا الحسن البصري إلى أنه لا يمحى، يبقى ويقر عليه ويسأل عنه، وهذا مقتضى الإحصاء وعدم مغادرة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء، لكن لا يعذب عليه، وإنما يقر: أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا واستغفرت منه غفره الله عز وجل لك، لكن لا يعذبك به، ويقرك بذنب لم تتب منه ولم يغفره الله عز وجل لك، ويحاسبك عليه إن شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد المحمدون بسنده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة هو اقتران فرد بغيره فيكون شفيعا، والفرد الذي يعجز عن القيام بأمر فيأتي من يعضده ليقوم بذلك الأمر. نعم. يعد التعريف إن شاء الله. الشفاعة مشتقة من الشفع، وهو ضد الوتر وضد الفرد، وهو أن يعضد الشيء غيره على حمل شيء عجز عنه، على حمل شيء عجز عنه وحده أو يعجز عنه وحده، فيسمى الثاني شفيعا للأول، يسمى الثاني شفيعا للأول. وهذه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة، العامة لأهل الموقف والخاصة بأهل الإيمان، ومنها شفاعة أهل الإيمان لبعضهم، يشفع المؤمن للمؤمن، ويشفع أيضا الزوج لزوجه والأب لابنه والابن لأبيه، ويشفع الشهيد لسبعين من أهل بيته، وغير ذلك من أمور من صور الشفاعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الشفاعات هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها عامة لهذه الأمة ولغيرها، لهذه الأمة ولغيرها. ولكن نقول إن الله عز وجل لا يجعل الشفاعة شفاعة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الشرط الثاني أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ولكن نقول إن الله عز وجل لا يرضى عن الكافرين، لا يرضى عن الكافرين، ولهذا الشفاعة لا ترد على أهل الكفر. واستثنى الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام عمه أبي طالب، فقبل الله عز وجل شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فخفف من عذابه ولكنه في النار خالدا مخلدا فيها، فكان على عليه نعلين وعلى ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. ويروى أيضا جاء في البخاري من غير شرطه أيضا أبو لهب. لماذا؟ نعم أنه أعتق مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يتكلم غير واحد من العلماء في إسناده أن أبا لهب يسقى بمقدار هذه، بمقدار هذه وهي في أسفل الإبهام وهي حفرة يسيرة، يسقى بمقدارها ماء في نار جهنم. قال رحمه الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأنبأنا أبو علي وأخبرنا أبو علي بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر من أمة الجنة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي بسنده قال أخبرنا أبو محمد بسنده إلى عمرو بن أبي عمرو وحاء. وأخبرنا أبو طاهر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه ويؤمنون بالحق والصدق. من قبل نفسها كذا عندك؟ من قبل نفسها؟ نعم من قبل. نعم. قال ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من. ولهذا نقول إن أصل الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لأن الله عز وجل لا يرضى عن مشرك، أن الله عز وجل لا يرضى عن مشرك باعتبار أنه ما أدى حق الله عز وجل عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على دابته وأردف معاذ بن الجبل قال أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله عز وجل على العباد؟ قال حق العباد على الله أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من أشرك معه، ألا يعذب من لم يشرك معه شيئا. ولهذا من حقق توحيد الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يجعله من أهل الجنة إما ابتداء أو مآله إليها. ولهذا حرم الله عز وجل على أهل الإيمان النار، والتحريم في ذلك على نوعين: تحريم إلى أمد وتحريم إلى أبد. تحريم إلى أمد يعني إلى مدة معينة أنا لا يدخلها ولو إلى مدة، وإلى أبد يعني لا يخلد فيها. وأما أهل الجنة فمن دخلها لا يخرج منها، ومن دخلها لا يخرج منها، ولكن تتغير حاله، يزيده الله عز وجل نعيما، يزيده الله سبحانه وتعالى نعيما. نعم. قال رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، ويخرج الله عز وجل ممن كان في الجنة ممن كان في النار ممن كتب الله عز وجل عليه العذاب من أهل الكبائر، من أهل الكبائر، بعد أن ينقيهم الله عز وجل بعذاب في النار، ويخرجهم الله عز وجل إلى الجنة. وهؤلاء الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى بمقدار معين ليسوا من أهل الكبر، لأنه لا يخرج من النار كافر، لا يخرج من النار كافر. وجاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط. هذا يستدل به من يقول إن العمل ليس من الإيمان. قالوا: لو كان من الإيمان بأنه لو انتفى عن الإنسان الإيمان لأصبح الإنسان كافرا. نقول: الرد على هذا من وجهين. الوجه الأول أن في قوله عليه الصلاة والسلام لم يعمل خيرا قط، أن هذا النفي لا يقتضي نفي الكل بجميع أجزائه، وإنما إشارة إلى الندرة، إشارة إلى الندرة، ندرة العمل. وهذا معلوم من أساليب العرب. الأمر الثاني أن في قوله عليه الصلاة والسلام لم يعملوا خيرا قط، نقول إن عمل الصالحات هي طرق وأفعال. فهؤلاء لم يعملوا خيرا قط. العمل ربما يكون من الإنسان بتركه للمحرمات احتسابا، وربما لم يعمل خيرا قط لجهله بذلك العمل، ولكنه أسرف على نفسه بالمحرمات. جاء في حديث حذيفة عند ابن ماجه وأيضا في الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، كما يدرس وجه الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، إلا أقوام يقولون: لا إله إلا الله، كنا نسمع آباءنا يقولونها ونحن نقولها. فقال فليل بن اليمان لما قيل له: ما تغنيهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار لا أبالك، تنجيهم من النار لا أبالك. هؤلاء هل عملوا خيرا قط؟ لم يعملوا خيرا قط. لكن لو هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط لأنهم لا يعلمون شيئا وضعوا في المحرمات والكبائر، ألا يعاقبون عليها؟ لو شاء الله يعاقبون عليها ويكونون من أهل النار. وهؤلاء يستحقون الوصف بأنهم لم يعملوا خيرا قط، أو لا يستحقون؟ يستحقون، لأنهم لم يعملوا خيرا قط يوجب لهم دخول الجنة إلا ما وجد لديهم من الإيمان. فاستحقوا دخول النار بفعل المحرمات، وما استوجبوا دخول الجنة بعمل إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الدلالة إلى الخير أمرين: الأمر الأول الدلالة الشرعية، الثاني الدلالة الفطرية. الدلالة الفطرية، الإنسان يعلم أن الكذب مذموم، يعلم مذموم بجميع الفطر، السرقة في أي ملة حتى الملحد يعلم أن السرقة مذمومة، قتل النفوس يعلم أنها مذمومة، وغير ذلك من الأمور المحرمة. مثل هذا لو لم يرد لديه علم الشرع من الشرع وبلغه التوحيد ولم يرد لديه أن السرقة حرام بنص الشرع بوحي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرق، هل يعاقب ولا يعاقب؟ يعاقب. لماذا؟ دلالة الفطرة، دلالة الفطرة. قتل ألا يعاقب ولا يعاقب؟ يعاقب. وقد يقول قائل أنه لم يرد لديه شيء من الوحي من كلام الله وكلام رسول الله يدل على أن هذا القتل حرام وأن السرقة حرام، وإنما بلغه عن الإسلام هو التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول يحاسب على ذلك لأن دلالة الفطرة في ذلك ظاهرة وقوية. ولهذا نقول إن الوازع الذي جاء به الشرع ببيانه الشرع على نوعين: وازع شرع ووازع طبع، ووازع شرع ووازع ووازع طبع. وازع الشرع قوي ووازع الطبع قوي، وتارة يكون وازع الطبع أقوى من وازع الشرع، وإذا كان وازع الطبع قويا ضعف وازع الشرع، ولا يأتي وازع الشرع قويا كغيره. ولهذا نجد كثيرا من الأمور إذا كان وازع الطبع ضعيفا جاءت النصوص بالتشديد عليه. لماذا؟ لأن النفس تقبل عليه، فجاءت الشريعة بالتشديد على هذا الأمر. وحال النصوص الشريعة في هذه الموازنة في أمر الفطرة كحال مثلا فطرة الإنسان إذا كان لديه منديل أو لديه ورقة، وهذه الورقة راكدة، هذه المحرك لهذا المنديل وهذه الورقة هو وازع الطبع. إذا كان الهواء قويا يأتي بحجرة قوية ويضعها على المنديل، لماذا؟ لأن الهواء الذي يجرف شديد، ولكن إذا كان لا يوجد شيء يترك ولا يوضع عليه شيء. ولهذا تأتي الشريعة بتحريم ما تقبل النفس عليه وترك ما تعافه النفس. ولهذا لا يوجد دليل بالشريعة على حرمة أكل التراب وشرب العذرة، في دليل؟ ما في دليل. إذا اشتهى الإنسان ذلك ارتفع التكليف. ولهذا لما سئل عامر الشعبي عن أكل الذباب قال: إن اشتهيتها فكل، لأن إذا اشتهيتها لا يوجد تكليف. ولهذا تتوازن الشريعة مع الطبع، تتوازن الشريعة مع الطبع. إذا وجد الطبع ضعيفا جاء النص قويا حتى تكون ثمة موازنة. النفس تتشوف إلى الزنا وشرب الخمر، جاءت النصوص في ذلك قوية، مع أن ضرر القدرات وشربها أشد ضررا على الإنسان من الخمر، جاء النص في الخمر أشد ومستفيضا ولم يأتي بهذه القدرات لأن وازع الطبع بالنفرة منها قوية. كذلك أيضا تجد حتى في مسألة الخلوة بالمرأة، الرجل الكافر يخلو بابنته وهو محرم لها يسافر بها، أليس كذلك؟ نعم. الرجل الصالح العابد هل يسافر بالأجنبية؟ لا، هذا لديه وازع شرع صالح، لماذا لا يخلو بها ووازع الشرع لديه ظاهر؟ لماذا؟ لأن وازع الطبع ضعيف، ووازع الطبع عند الكافر على ابنته أقوى من وازع الشرع، فترك هذا الأمر. ولهذا الكافر يخلو بابنته ولو كان كافرا، وبأخته ولو كان كافرا، والصالح مهما بلغ صلاحا لا يسافر بالأجنبية ولا يخلو بها. ولهذا تأتي الشريعة بالموازنة بين هذين الأمرين. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يعاقب أقواما في النار بسبب مخالفة دليل الفطرة، الفطرة، الذي ثبت لديه أصل الإيمان واستقر لديه ولكن قتل، ودليل الفطرة يمنع، سرق ويعلم أن السرقة بدلالة الفطرة ممنوعة، ولو لم يكن لديه دليل من القرآن بالنص وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ظاهر. وهؤلاء عاقبهم الله جل وعلا بفعل المحرم، ولم يوجب الله عز وجل لهم دخول الجنة بعمل، لأنه ليس لديهم عمل، ليس لديهم عمل. قال رحمه الله اضبطوا هذا الكلام، اضبطوا خاصة في مسألة الدخول خروج من النار، وأنه لم يعمل خيرا قط على هذا التقسيم. نعم بارك الله فيك. قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ينظرون إليه بأبصارهم أراد أن يثبت الحقيقة، أن الرؤية ليست رؤية ذهنية تخيلات أو نحو ذلك، وإنما يرونه بأبصارهم على الحقيقة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا تحقيق لرؤية الله سبحانه وتعالى حقيقة لا تخيلا. نعم. قال رحمه الله على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. نعم. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتب في كتاب الانتصار بطرقها. ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن هنا تقدم معنا الكلام في قول المصنف رحمه الله ويشهد أهل السنة ويشهد أهل الحديث في مثل هذا، أن المراد بالشهادة هو إخبار الإنسان عما يعتقده في قلبه، عما يعتقده في قلبه. وهذا مما يأتي في كلام المصنف بإذن الله بقوله أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. نعم. قال رحمه الله ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. وكذلك ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا. وذلك لعموم قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يرد في بعض المواضع بتقييد المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نقول ذلك أنه أقوام يدخلون النار، أقوام يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها، وهم أهل الكبائر الذين أسرفوا على أنفسهم، فطول بقائهم في النار يسمى خلود. والعرب تسمي الرجل الذي أطال المكث في بلد أو طال عمره تسميه بخالد، تقول خلد فلان، ولهذا تسمي أبناءها بخالد تيمنا بطول وتفاؤلا بطول بقائه. نعم. قال رحمه الله ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول هنا الإيمان قول وعمل ومعرفة، قول وعمل ومعرفة، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقفات. ينبغي أن نعلم أن الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت وما جاء كذلك أيضا بعد تعريف الإسلام، كل هذا داخل في دائرة الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، الاعتقاد قول وعمل، فللقلب له قول وله عمل، له قول وله عمل. ما هو قول القلب؟ قول القلب التصديق، قول القلب التصديق، أن يصدق بأن الله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويصدق فيما أخبر الله عز وجل به في كتابه وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمل القلب هو حب الله جل وعلا، وحب ما يحبه الله، وبغض ما يبغضه الله، والرضا بقضاء الله. كذلك أيضا الإخلاص لله عز وجل عند العمل. كثير من الناس يصدق بوجود الله وأيضا بوحدانية الله، ولكنه لا يحب ما يحبه الله ولا يبغض ما يبغضه الله، فذلك لم يتحقق فيه الإيمان. وأما قول اللسان فيسمى قولا ويسمى فعلا، قول اللسان يسمى فعل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله، فجعله الله عز وجل فعلا بعد أن سماه قولا. وهذا أيضا من مواضع الخلاف عند أهل السنة، يسمى القول فعل أو لا يسمى، وعمل الجوارح، وهذه كلها الإيمان. ولهذا العلماء يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يقولون إنه يركب أو أجزاؤه أو يتكون من أو غير ذلك كما جرى عليه كثير من المتأخرين، وإنما يقولون إن الإيمان قول وعمل وعمل واعتقاد. كيف يكون هذا؟ أنه لا نقول إن هذه ليست أقسام ولا أنواع ولا تركيب وغير ذلك؟ نقول: لأننا إذا قلنا يتكون من، فانتفى واحد منها، أصبح ناقصا، أصبح شيئا ناقصا. وإنما نقول كلها قول وعمل واعتقاد، إذا نقص واحد منها انتفى الباقي، انتفى الباقي. حتى تقرب المسألة، نبينا عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذه ثلاثة أسماء. إذا جاءك محمد ابن سليمان ابن عبد المطلب، هذا رسول الله؟ ليس برسول الله. وإذا جاءك عبد الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا رسول الله؟ ليس برسول الله. فهذه الثلاثة هي رسول الله: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نقص واحد منها، هل نقول نبوة ناقصة أم نبوة منتفية؟ نبوة منتفية. ولهذا تجد في عبارات السلف السابقين يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، كقولهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إذا نقص العمل، كقولنا محمد بن عبد الله، هل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا أي ابن عبد المطلب، قالوا: لا يوجد شيء في هذا. هل هذا رسول الله؟ ليس برسول الله. كذلك هذا ليس الإيمان، ليس هذا الإيمان. يقولون: أليس هذا قول وهذا عمل؟ نقول: هذا قول وهذا عمل، ولكن ليس قول ولا عمل الإسلام. ويقولون: أليس هذا محمد وأبوه عبد الله؟ هذا محمد وأبوه عبد الله، لكن ليس نبينا، ليس نبيا. ولهذا نقول: إن الإيمان قول وعمل وقول وعمل واعتقاد، وهي هذه الثلاثة هي الإيمان. المراد بالعمل الذي يأتي هنا في كلام الأئمة عليهم رحمة الله هو من فردت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بذلك سائر الطاعات، لأنه لا يخلو أحد من في هذه الأرض من عمل طاعة وعمل بر. هناك من يبذل التحية، وهناك من يغيث الملهوف، وهناك من يقضي حاجة المحتاج وغير ذلك من الأعمال. هناك من يبر والديه حتى لو كان ملحدا بدافع الفطرة. هل هذه الأعمال هي المقصودة بقولنا قول وعمل واعتقاد؟ لا، المراد بذلك العمل الذي لا يكون الإيمان إلا به هو العمل الذي اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج أو غير ذلك من الأعمال التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يدل عمله على أنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس بدعوة، جاء بشيء من هذه الخصائص، وما جاء بأمور تدل عليها الفطرة أو دلت عليها شرائع سابقة. ولهذا نقول إن قول العلماء عليهم رحمة الله في الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، نقول هذه ليست أجزاء ولا أقسام ولا تراكيب، بل هي الإيمان، بل هي الإيمان. كما نقول في النبي عليه الصلاة والسلام في اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ليست تكوين ولا أقسام ولا أجزاء، بل هذه هو رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ انتفى واحد منها وعدم، ليس هذا بنبي الأمة، وإنما هو غيره. كذلك أيضا إذا كان ثمة قول واعتقاد ولم يكن ثمة عمل، نقول هذا إيمان، ولكنه ليس بإيمان الإسلام، ليس بإيمان الإسلام. وإذا كان ثمة قول وعمل ولم يكن ثمة اعتقاد، نقول هذا إيمان، لكنه ليس بإيمان الإسلام. كثير من الشراح حينما يتكلمون على أمثال هذه الألفاظ الواردة عن السلف في قولهم قول وعمل واعتقاد، يغلون في مسائل التفصيل. بعض الكلام مؤداه صحيح، وذلك تجد من العلماء من يقول إن هذه الثلاثة هي أركان الإيمان، إذ انتفى ركن انتفى الإيمان. ولكن مثل هذه التقسيمات، وقول بعضهم إن العمل شرط صحة للإيمان، وقول أيضا بعض المرجع يقولون إنه شرط كمال، إذ انتفى ذلك العمل فإنه لا يكون من الإيمان، نقول هذا إرجاء وليس على عقيدة السلف الصالح، بل نقول إن اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح هي الإيمان. ومثل هذه التقسيمات وكثرة كلام الشراح في هذا وتقسيماتهم وجعلها شروط، ومنهم من يجعلها شرط صحة، ومنهم من يجعلها شرط كمال، ومنهم من ينفي العمل أصلا في دخوله في شرط الصحة أو شرط الكمال، وهذه كلها دائرة بسبب الخلل في فهم قول السلف الصالح عليهم رحمة الله، اعتمادا على ما جاء في ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة في قول من الإيمان قول وعمل واعتقاد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فقط وعملوا الصالحات، وإلا فالأصل فهو خسران، لا بد من العمل. فالعمل الشامل هنا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في نفي الخسارة، المراد بذلك هو عمل الجوارح، ولا يمكن أن يتحقق للإنسان عمل الجوارح واعتقاد القلب إلا وقد جاء في وسطها قول اللسان قول اللسان. نعم.